ثم إنهم لصالو الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما يشهده المقربون. الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. وفي ومزاجه من تسنيم من عين يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا

وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. ذلك الفوز الكبير.